أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعوابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين، أحدهما حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق. الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. والآخر حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ الحديث رواه أحمد في مسنده والدارمي في مسنده، وإسناده ضعيف. وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير، يكون به حديث وابصة حسنا، يكون به حديث وابصة حسنا. فحديث النواس صحيح مروي في مسلم، وحديث وابصة رضي الله عنه حديث حسن. والحديثان المذكوران فيهما بيان حقيقة البر والإثم، فيهما بيان حقيقة البر والإثم. فأما البر فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الأول: البر حسن الخلق، وقوله في الحديث الثاني: البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وهذا البيان نوعان، أحدهما بيان له باعتبار حقيقة ذاته، بيان له باعتبار حقيقة ذاته في قوله: البر حسن الخلق. والآخر بيان له باعتبار أثره في قوله: البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فالبر باعتبار ذاته هو حسن الخلق، والخلق له معنيان، أحدهما عام وهو الدين كله، فإنه يسمى خلقا، ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد بن جبر وغيره. والآخر خاص، وهو المعاملة والمعاشرة بين العبد والخلق، وهو المعاشرة والمعاملة بين الخلق والعبد. وحسن الخلق فيهما معا هو الإتيان به على وجه حسن، وحسن الخلق فيهما معا هو الإتيان به على وجه حسن، فيكون دينه حسنا ممدوحا مقبولا، وتكون معاملته الخلق حسنة مقبولة. وأما بيانه باعتبار أثره، أي ما ينشأ عنه، فإن البر ينشأ عنه في النفس والقلب الطمأنينة. فمن استعمل البر اطمأن قلبه واطمأنت إليه نفسه. وأما الإثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينه في الحديث الأول بقوله: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وقوله في الحديث الثاني: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. وكلا الجملتين في بيان الإثم باعتبار أثره الذي ينشأ عنه، وكلا الجملتين في بيان الإثم باعتبار الأثر الذي ينشأ عنه. والأثر الناشئ عن الإثم نوعان، والأثر الناشئ عن الإثم نوعان: أحدهما حيك النفس وتردد القلب، حيك النفس وتردد القلب مع كراهة العبد اطلاع الناس عليه، مع كراهة العبد اطلاع الناس عليه. وهذا مذكور في حديث النواس. والآخر حيك النفس وتردد الصدر، حيك النفس وتردد الصدر مع عدم كراهية اطلاع الناس عليه لأن فيهم من يؤيده عليه، وعدم كراهية اطلاع الناس عليه لأن فيهم من يؤيده عليه. وهذا مذكور في الحديث وابصة بن معبد. أيهما أشد على النفس؟ لماذا؟ أحسن. والحال الثانية أشد من الأولى، لأن العبد قد يمتنع في الحال الأولى من الإثم لأجل كراهية اطلاع الناس عليه فهو يستحي من الخلق، وأما في الحال الثانية فيجد من الناس من يؤيده عليه مع وقوع حيك النفس وتردد الصدر فيفتيه بذلك، ولا تخرجه تلك الفتوى عن كونه إثما، ولا تخرجه تلك الفتوى عن كونه إثما. وهذا كما تقدم بيان للإثم باعتبار أثره. وأما باعتبار حقيقته الذاتية فإن الإثم هو ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، أي أن ما تردد في صدرك وحاك في نفسك فهو إثم، وإن وجدت مفتيا يفتي به. وهذا مشروط بأمرين، وهذا مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون المفتي به ممن عرف عنه موافقة الناس في رغبات نفوسهم، أن يكون المفتي به ممن عرف بموافقة رغبات الناس في نفوسهم فهو يجاريهم ويفتيهم بما يريدون لا بما تريده لهم الشريعة. والآخر أن يكون المستفتي موصوفا بالاستقامة الدينية، موصوفا بالاستقامة الشرعية والعدالة الدينية، أن يكون المستفتي موصوفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. فإذا وجد هذان الشرطان فإن العبد لا يعول على فتوى من أفتاه، فإن العبد لا يعول على فتوى من أفتاه لما يجد في نفسه من الحيك وفي صدره من التردد، لما يجد في نفسه من الحيك وصدره من التردد. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ولذلك الله سبحانه وتعالى ما يجعل الناس في ظلام لا يهتدون إلى الخير، حتى صدرك ونفسك تؤنس، هذا خير أو هذا شر، هذا من رحمة الله بالخلق. ولذلك من قوة ما يجده الإنسان في نفسه من طمأنينة أو تردد يميز أحوال المفتين. فالمفتي الذي يفتيه بالشرع يعرفه بما يجد في نفسه، والمفتي الذي يفتيه بغير الشرع يعرفه بما يجد في نفسه. ومن هنا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن على الحق نورا. والناس يظنون أن أعظم وسائل نشر الحق هو ما يسمى اليوم بالإعلام، فتجد من الناس من يعنى بالإعلام لأجل نشر الحق، وهذا شيء من الوسائل لكنه ليس الأصل. الأصل أن يكون العبد على الحق، فمن كان على الحق مع الحق نصر الله به الحق، ولو كان في جوف بيته. لا بد أن يظهر الله الخير الذي على يديه، ويقيم الله سبحانه وتعالى الحجة على الناس، ويحفظ به دينه، كما تقدم أن الأبدال في هذه الأمة الذين يقيمهم الله سبحانه وتعالى لحفظ دينه. فإذا مات رجل أقام الله سبحانه وتعالى رجلا آخر. نعم.